اللي في الصورة دي واحدة كان نفسي أقابلها، نفسي أسألها كام سؤال. هو أنت اتجوزتي ليه؟ وخلفتي 4 أطفال ليه؟ واحدة من أصعب الجرائم، خليط ما بين الخيانة والتخطيط الشيطاني، واللي حقيقي ملوش أي مبرر غير إنه ملوش أي علاقة بكلمة بني أدمين. العيادة في القصة الكاملة. ٢٠١٢ في محافظة إنا، وتحديدا في واحدة من القرى هناك، شاب مكافح وبسيط اسمه رأفت، شغال في السكة الحديد. الشاب ده من عيلة محترمة وناس طيبين جدا، وكل اللي عايزه من الدنيا انه يعيش مبسوط ويعيش على قده. ورأفت لما وصل لسن 24 قرر انه لازم يتجوز، وده بعد ما قدر يجهز شقته المتواضعة البسيطة اللي اي شاب في سنه وفي ظروفه يقدر يعملها. يعني اللي اقصده هنا ان رأفت مش في ظروف متدنية، الراجل ظروفه كويسة ومتوسطة. ولما رأفت فكر في الجواز كان الاختيار على بنت منطقته، وهنقول عليها اسم مستعار ان اسمها سحر، وده لأسباب كتير هتعرفوها بعدين. سحر اللي عندها 18 سنة ومن عيلة كويسة ومحترمين جدا، كل الناس اللي في المنطقة بتشكر فيها وبتشكر فعلتها، وده اللي خلى رأفت ياخد القرار انه يروح لها لحد البيت علشان يطلب ايديها. ولما راح لأهل سحر زيارة الكل وافق على الجوازة دي، هو أكبر منها ب6 سنين وظروفه متوسطة وكويسة جدا، وهي وافقت لأنها شايفاه شاب مكافح وقد المسؤولية. وفي نفس السنة اللي هي 2012 تحصل الجوازة وتتنقل سحر علشان تعيش في بيت جوزها في نفس القرية اللي جوه محافظة إنا، ويبدأوا من اللحظة دي حياة هادية وبسيطة وكويسة جدا. المشاكل اللي كانت بينهم هي المشاكل الطبيعية اللي بتحصل في أول سنة جواز، وده حاجة طبيعية ما تلفتش انتباه أي حد. وبعد ما تمر أول سنة ربنا يرزقهم بأول مولود، والحياة بالنسبة لهم هما الاتنين تتغير تماما. رأفت بالنسبة له المولود ده هو كل حياته، وسحر نفس الفكرة بالظبط. وتمر السنين عليهم وحياتهم فعليا مستقرة وهادية، وخلال السنين دي ربنا يرزقهم ب3 أطفال، أميرة وأمير وآدم. وآدم ده هو الطفل الأول بالنسبة لهم. المسؤولية والمصاريف طبعا زادت على رأفت، بس ربنا كان بيرزقه باستمرار، وكان قادر انه يراعي بيته ويراعي ولاده. هو طول الوقت شغال في السكة الحديد زي ما هو، بينزل الصبح وبيرجع اخر اليوم، وفي ايام ودي بنسبة قليلة جدا كان ممكن يبيت برا البيت، وده على حسب ظروف الشغل. الواضح عليهم هما الاتنين وسط عيالهم انهم مبسوطين ومرتاحين جدا، وده اللي كان حتى الاهل حاسين بيه. لكن سحر كان جواها احساس تاني خالص ما كانتش بتقول عليه ابدا، كانت دايما مش مبسوطة بحياتها، برغم انها عايشة حياة مستقرة وعندها اولاد كويسين جدا، لكن دايما جواها حاجة كانت بتقول لها ان الحياة دي مش لايقة عليها، وانها تستحق حياة احسن من كده بكتير. وكانت دايما مستنية حد يقول لها الكلمتين دول علشان بس تأكد المشاعر والاحاسيس اللي جوه دماغها، وتفضل الحياة ماشية بينهم كويس جدا. ورأفت جوزها راجل مش بتاع مشاكل، وكل اللي عايزه من الدنيا ان يشوف ولاده ويشوف مراته عايشين احسن عيشة، مش عايز اكتر من كده. وبرغم الحياة الهادية والبسيطة والجميلة دي، الا ان سحر ما كانش عاجبها الوضع ده تماما. لحد ما نوصل لسنة 2019، سحر وهي ماشية في الشارع بالصدفة تقابل محمود قريبها اللي من بعيد، ومحمود ده برضو اخترناه كاسم مستعار. المهم ان محمود ده شغال سواق وعنده عربيته الخاصة، وكان سحر ومحمود من زمان قوي وهم صغيرين كانوا بيحبوا بعض. واول ما سحر قابلت محمود كأن الحياة ضحكت لهم هما الاتنين، هما الاتنين افتكروا كل الذكريات اللي بينهم. وسحر نسيت انها ست متجوزة وعندها اولاد، وهو نسي ان المفروض يكون راجل محترم وان يحترم حياتها الخاصة. وبمجرد ما محمود اتكلم شوية مع سحر حس انها مش مبسوطة في حياتها الزوجية، وحس ان عندها مشاكل وانها مش لاقية نفسها خالص. قعد يلعب عليها في انها مظلومة وانها تستحق حياة احسن من كده، بس سحر مش مظلومة قوي، هي بس كانت مستنية حد يقول لها الكلمتين دول علشان لو عملت اي حاجة ضميرها ما يأدنبهاش. وفي نفس اليوم ده اخدوا ارقام تليفونات بعض، وسحر لما روحت على البيت قررت انها مش هتتصل على محمود ولا هترفع عليه السماعة، وانها ما ينفعش ولا تخون جوزها ولا تخون ولادها. لكن كل الاحاسيس دي اتغيرت بعد ربع ساعة بالظبط، سحر تمسك التليفون وتتصل بمحمود ويقعدوا يتكلموا مع بعض لفترة طويلة، وفي نفس المكالمة دي محمود يطلب ان يشوف سحر للمرة التانية، وطبعا سحر رفضت الطلب ده وقالت له خلينا نتكلم في التليفون بس، لكن مجرد ما عاد عليها الطلب تاني وافقت على طول. ومش بس وافقت، دي طلبت منه انه بدل ما يقابلها في الشارع وحد يشوفهم انه يجي لها على البيت بعد ما جوزها ينزل الصبح يروح على شغله، وهي كمان هتتصرف في الولاد وتعرف توديهم في اي مكان. المهم انهم عملوا كده، ومحمود جالها البيت وكانت فرحانة جدا انها بتستقبل حبها القديم. يوصل محمود على البيت ويقعدوا مع بعض شوية، وفي نفس اليوم ده يعملوا مع بعض علاقة في أوضة نومهم. وبعد ما تخلص العلاقة تندم جدا سحر على اللي عملته ده، وتطلب من محمود ان المرة دي تبقى اول واخر مرة يشوفوا بعض فيها تاني، وطلبت من محمود انه ينزل من البيت وانه ما يفكرش يتصل بيها تاني ولا يجي لها هنا تاني. وتاني يوم على طول سحر تكلم محمود وتقول له انها عايزة تشوفه في البيت تاني ضروري، بس يوعدها ان المرة التانية دي هتبقى اخر مرة، ومحمود يوعدها بكده. بس واضح ان محمود كان حافظ سحر كويس وعارف هي هتعمل ايه وامتى وازاي. المهم ان المقابلات اللي بين سحر ومحمود اتكررت كتير، وبقت كل تفاصيل الشقة مرتبطة في ذهن سحر بوجود محمود، وما بقاش فيه اي طعم لحياتها الحقيقية ولا طعم لوجود رأفت جوزها في الحياة دي. حتى جوزها لما كان بيطلب يعمل العلاقة الشرعية كانت بتعمل ده معاه بس بنوع من الفتور، وطبعا رأفت جوزها حس ان في تغيير حصل عليها. بس كل اللي فكر فيه ساعتها ان ده ممكن يكون بسبب الضغوط اللي عليها بسبب وجود اولادهم التلاتة اللي طبعا محتاجين رعاية ومحتاجين تركيز طول الوقت. وبعد ما يمر 6 شهور على علاقة سحر ومحمود، محمود بدأ يغير جدا على سحر، وطلب منها انه ضروري يظهر في الصورة قدام جوزها وقدام ولادها، وان ظهوره ده هيكون طبيعي لانه اصلا قريبها، ده غير انه سواق وعنده عربيته الخاصة، فوارد جدا انهم يحتاجوه في مشوار وهو اولى من اي حد لانه في الاخر قريبها. وسحر وافقت على طول على الاقتراح ده، وكان عاجبها جدا فكرة غيرة محمود عاشقها عليها. وبدأ يظهر محمود بشكل تدريجي يجي قدام جوزها وقدام ولادها على اعتبار انه قريبها اللي شغال سواق وعنده عربية خاصة، وانه كان مسافر برا مصر من فترة طويلة وانه لسه راجع، وهي حبت تعرفهم على بعض. في البداية طبعا رأفت جوزها رحب بيه جدا، والولاد كانوا مبسوطين بوجوده لان الموضوع فعلا طبيعي جدا. بس بعد ما يمر شوية وقت رأفت يبدأ يلفت انتباهه ان تصرفات محمود مش طبيعية، تحديدا انه كان بيبان على ملامح وشه الغيرة على سحر مراته جدا، ده غير طريقة سحر اللي دايما فيها تقليل من حجم رأفت قدام محمود. فهنا رأفت حس ان في حاجة غريبة بين سحر وبين محمود. وفي الوقت ده كان سحر ومحمود واخدين شقة إيجار في منطقة بعيدة عن منطقة سكنها، والشقة دي كانوا بيتقابلوا فيها باستمرار وعايشين فيها زي المتجوزين بالظبط. بس لما بدأ رأفت جوزها يحس ان في حاجة مش طبيعية وقعد مع سحر واتكلم معاها، سحر عملت معاه مشكلة كبيرة ازاي يشك فيها اصلا، وانها بالنسبة لها انها تموت احسن من ان حد يشك فيها. ورأفت للأسف صدقها وطلب منها طلب واحد بس، انها تطلب من محمود انه ما يجيش على البيت عندهم تاني، وهي اكتر حد ممكن تعمل كده لان محمود في الاخر قريبها. طبعا الراجل ما يعرفش ان هم اصلا واخدين شقة وبيتقابلوا فيها باستمرار. المهم سحر تروح تقعد مع محمود وتحكي له عن الخناقة اللي حصلت بينها وبين جوزها، وتقول له انها عرفت تقنع جوزها انها ست شريفة، بس طالما بدأ يشك فيها يبقى احتمال بنسبة كبيرة يكون بيراقبها، وهنا لازم يقطعوا العلاقة مع بعض شوية او يقطعوها خالص. محمود طبعا يرفض اللي سمعه من سحر ويطلب منها انهم لازم يلاقوا طريقة علشان يتخلصوا من جوزها. بس المفاجأة كانت من سحر، سحر ما عندهاش اي مشكلة تخلص من جوزها، بس المشكلة الاكبر هو ولادها، لانها ما عندهاش استعداد تشيل مسؤولية ولادها بعد ما جوزها يموت، وفي نفس الوقت مش عايزة تحمل محمود عاشقها مسؤولية المصاريف او التربية للولاد التلاتة. فطلبت منه انه طالما هنخلص من جوزي يبقى لازم نخلص من ولادي التلاتة، فلازم يلاقوا خطة كويسة جدا يخلصوا من جوزها ومن ولادها التلاتة من غير ما حد يشك فيهم، ويبدأ هما الاتنين في التفكير في خطة جديدة من نوعها. لحد ما تحصل المفاجأة اللي مفيش ولا حد متوقعها، ان سحر تطلع حامل. والمشكلة مش في الحمل، المشكلة الحقيقية هو المولود اللي في بطنها ده ابن مين. ولما يعرف رأفت جوزها انها حامل يشك فيها اكتر، وده لان عدد مرات العلاقة اللي حصلت بينهم كانت قليلة جدا، لكن يفضل ساكت خالص وما يتكلمش معاها لحد ما تخلص فترة الحمل وتولد المولود بتاعها. وطول الفترة دي حياة رأفت كانت عبارة عن جحيم، وطول الوقت اللي مسيطر على دماغه هو المولود ده ابن مين. وتمر فترة الحمل دي والعلاقة اللي بين سحر ومحمود عاشقها زي ما هي. طب تلمي بقى وربنا يسترها عليكي، وانت احترم نفسك وشوف حياتك. لكن لا، هم اختاروا انهم يعيشوا في الحرام وعيونهم معمية عن اي حاجة صح. المهم سحر تخلف بنت، واول ما تتولد رأفت يقرر انه لازم يتأكد بنفسه ان البنت دي تبقى بنته، فيطلب انه يعمل لها تحليل الدي ان اي. في الوقت ده المشكلة دي كانت وصلت لأهله وأهلها، وكله كان مستني نتيجة التحليل دي جدا. وسحر قاعدة على أعصابها، وكل اللي عمالة تعمله إنها تدعي ربنا إن يسترها معاها وتطلع نتيجة التحليل اللي بتقول إن البنت دي تبقى بنت رأفت، وربنا يسترها على سحر قدام نفسها وقدام عيلتها وقدام عيلة جوزها. طب تقول الحمد لله ان ربنا سترها وانها تعيش كويس بقى، وانها كان ممكن تتفضح، لكن تفضل العلاقة بينها وبين محمود مستمرة. وسحر تفضل لمدة سنة كاملة بعد الولادة دي بتفكر هي ازاي هتعرف تكمل حياتها اللي جاية مع محمود عاشقها، وانها هتتصرف ازاي في وجود زوج واربع اطفال. المهم محمود بعد ما يمر سنة يقعد معاها ويطلب منها انها تسهل له دخول الشقة بالليل، وان هو هيقتل جوزها وهيقتل ولادها. بس سحر ترفض لان الخطة دي اتعملت كتير قبل كده، وكل اللي عملوها اتقبض عليهم، فلازم يفكروا في حاجة جديدة تخليهم هما الاتنين برا اي شبهات. وقعدوا يفكروا هما الاتنين لحد ما وصلوا الفكرة ما جاتش على دماغ حد قبل كده. صحيح جزء منها اتعمل كتير قبل كده، لكن الجزء التاني فيه ذكاء مش طبيعي. وتبدأ أول مرحلة في الخطة، محمود عاشقها يسافر على القاهرة ويروح على محل مخصص لبيع الكلاب والقطط، ويطلب من صاحب المحل انه محتاج سم للكلاب لان عنده كلب مريض وعايز يخلص منه، وفي نفس الوقت مش عايز يعذب الكلب اكتر من كده. محمود كان عايز يضمن ان المكان اللي هيشتري منه السم يكون بعيد جدا عن المنطقة اللي هم ساكنين فيها، وما يكونش شاري من صيدلية، لان محدش هيتوقع انه هيتم استخدام سم للكلاب. وبعد ما يجيب السم يرجع تاني على قريته في محافظة إنا. ونيجي للجزء التاني من الخطة، وهو دور سحر في العملية. سحر تقعد مع رأفت جوزها وتقول له إن بنتها اللي لسه مكملة سنة من حاجة بسيطة تعبانة وضروري تروح عند الدكتور علشان تكشف عليها. وبرغم إن رأفت كان شايف إن الطفلة عادية وما فيهاش حاجة، لكن في الآخر دي أم وده طلبها. ولما قال لها خلاص هيروحوا هما الاتنين ومعاهم الطفلة الصغيرة ويسيبوا الثلاث أطفال في البيت، سحر رفض لأنها خافت تسيب أولادها الصغيرين لوحدهم في البيت. يركبوا الموتوسيكل مع رأفت ويطلعوا على العيادة. ولما يوصلوا هناك سحر تاخد الطفلة الصغيرة وتطلع على العيادة عند الدكتور. محمود عاشقها مستنيها فوق في العيادة ومحضر أربع أزايز عصير وحاطط فيهم سم الكلاب، فتاخد منه أزايز العصير وتدخل تحجز الكشف عند الدكتور. وبعد ما تحجز تنزل لجوزها ولولادها التلاتة اللي مستنينها تحت وتديهم العصير علشان خاطر الحر، وتقول له إن قدامها مش أقل من ساعة على بال ما يجي دورها وتدخل تكشف على بنتها. فجابت لهم العصير ده علشان صعبانين عليها. وبعد اقل من ربع ساعة جوزها يتصل بيها ويقول لها ان الولاد التلاتة واقعين على الارض وفقدين للوعي تماما، وهو كمان مش قادر وحاسس ان في حاجة في بطنه ومش عارف يتصرف ازاي، وان هياخد ولاده التلاتة ويطلع جري على المستشفى. فسحر تنزل وراهم على طول وهي عارفة هي عملت ايه. الولاد التلاتة يوصلوا المستشفى وهم متوفيين، ما قدروش يستحملوا جرعة السم اللي كانت موجودة في العصير. ورأفت جوزها اول ما يدخل المستشفى يقع من طوله ويفقد الوعي تماما، ويتم نقله على العناية المركزة لانه برضو تعرض لجرعة كبيرة من السم. سحر لما توصل المستشفى وتسأل على اولادها وعلى جوزها تعرف ان اولادها التلاتة ماتوا، لكن جوزها اتنقل على العناية المركزة، فتزعل جدا ان ليه مش كلهم ماتوا مرة واحدة وخلاص. الفريق الطبي اللي جوه المستشفى اول ما شاف جثث الاطفال التلاتة كان متأكد انها حالة تسمم وانها مش من عصير فاسد زي ما سحر قالت. لأنهم لما سألوا سحر إيه اللي حصل قالت لهم إن كلهم شربوا عصير مانجا وإنها طلعت على العيادة فوق علشان تستنى دورها علشان الكشف، وفجأة عرفت إنهم كلهم راحوا على المستشفى. وطبعا الفريق الطبي ما كانش مقتنع باللي بتقوله سحر، لأن الواضح على الجثث الثلاثة إن دي مش حالة موت بسبب فساد في العصير. المهم يكلموا رجال الأمن ويقولوا لهم إن في شبهة جنائية، فرجال الأمن توصل وأول ما تبص على الجثث الثلاثة تتأكد ان في شبهة جنائية في الموضوع. سحر واقفة في المستشفى ومعاها بنتها الصغيرة وولادها الثلاثة ميتين وجوزها في العناية المركزة، لكن طريقة وقفتها واسلوبها في الكلام مش بيقول ابدا ان دي واحدة منهارة من اللي حصل. رجال الامن بعد ما يخلصوا التحقيقات يتم نقل الجسامين الثلاثة على الطب الشرعي، وفي نفس الوقت يبدأوا في عمل بحث وتحريات علشان يتأكدوا هي الوفاة دي طبيعية ولا فعلا فيها شبهة جنائية. وسحر تروح على البيت ومعاها اهل جوزها واهلها، وكلهم طبعا مش مصدقين اللي حصل. وفي الوقت ده محمود عاشقها يسافر للقاهرة علشان يبعد تماما عن المشهد، ويبدأ رجال الامن في جمع كل الادلة والتحريات، واللي بدأوها من تفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة اللي فيها العيادة، واللي يلاحظوا ان سحر نزلت الشارع لجوزها ولولادها الثلاثة وديتهم عصير، بس هي ما شربتش معاهم زي ما قالت لهم. ويلاحظوا كمان حاجة غريبة في كاميرات المراقبة، ان سحر وهي نازلة من العيادة بعد ما عرفت ان جوزها وولادها الثلاثة راحوا على المستشفى نازلة وهي بتضحك على السلم، وده مش تصرف طبيعي يطلع من واحدة ولادها وجوزها اتنقلوا على المستشفى. ويطلع تقرير الطب الشرعي اللي بيأكد ان الثلاثة توفوا بسبب تناولهم للعصير اللي فيه كمية كبيرة من السم المخصص للحيوانات، وبالصدفة كمية السم اللي كانت في إزازة العصير بتاعت جوزها كانت أقل كمية فيهم. يجمع رجال الأمن كل المعلومات والتحريات عن سحر، واللي يكتشفوا إنها على علاقة بواحد اسمه محمود، والعلاقة دي واضح إنها مش شريفة، فيبدأوا يعملوا بحث عن محمود، ولما يجيبوا صورته يبدأوا يراجعوا تاني كاميرات المراقبة علشان يكتشفوا إن الشخص ده دخل العيادة قبل ما هم يوصلوا بوقت قليل، وبعد ما نزلت سحر رجع تاني ونزل من العيادة وبرضه ظاهر على وشه السعادة. فيتم استدعاء سحر تاني للتحقيق معاه، ومجرد ما تدخل على رجال الامن طبعا يبان عليها التوتر جدا، وده لانها مش متوقعة ان ممكن حد يكتشف الخطة دي. ويتم عمل تتبع لمحمود وتحديد المكان اللي هربان فيه، ويتم القبض عليه وترحيله هو كمان على محافظة انا. وسحر لما تم مواجهتها بكل المعلومات اللي رجال الامن وصلوا لها انهارت واعترفت بكل حاجة، ومحمود بعدها برضه اعترف بكل حاجة. ورأفت جوزها لما فاق في العناية المركزة وعرف كل اللي حصل ما كانش مصدق أي كلمة بيسمعها، كل اللي كان شاكك فيه إن علاقة محمود بمراته عبارة عن مكالمات مش أكتر، مش قادر يتخيل إن في شقة وإن في علاقات في البيت وإن أصلاً العلاقة بينهم كانت بالشكل ده، وإنهم دبروا موضوع العيادة علشان تخلص منه وتخلص من ولادهم الثلاثة. المفاجأة في التحقيقات إن سحر قالت إنها حطت سم قبل كده لجوزها في الاكل وهم في البيت، بس ربنا انقذه لان نسبة السم كانت قليلة جدا، وانه اتنقل على طول على المستشفى وتم علاجه بسرعة. والمفاجأة التانية انها حافظت على الطفلة الرابعة دي مش حبا فيها، حافظت عليها لانها هتساعدها في تنفيذ الخطة بتاعتها علشان هي السبب اللي هتخلي جوزها ينزل ويروح معاها على العيادة، يعني الموضوع ملوش اي علاقة بالامومة اصلا. وبعد ما تخلص التحقيقات معاهم هما الاتنين يتحكم عليهم بالاعدام. ربنا اداها فرصة اكتر من مرة انها تتوب، لكن هي اختارت انها تعيش وتموت بالطريقة القذرة دي. ربنا يرحم الاطفال الثلاثة ويصبر رأفت على الحياة اللي عاشها دي. والسبب الرئيسي اننا استخدمنا اسماء مستعارة لسحر والمحمود لان عيلتهم هما الاتنين ملهمش اي ذنب في القذارة اللي حصلت دي. سلام عليكم.